إذاعة الأغاني من القاهرة فيو في شهر في سنة فيو في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 89 بعد 100. أغاني هذه الحلقة تدور حول تاريخ يوم 27 شهر نوفمبر. في سنة. وفي هذه الليلة المضيئة من ليالي شهر رمضان المبارك، يسعد أضواء المدينة أن تقدم لكم الآن الشيخ سيد النقشبندي. اشرح صدورنا وخذ بيدنا وانصرنا على أعدائنا. طه هجت حر بياني، فسكبت في ذكراك كل جناني. أكبرت قدرك عن قواف قيدت ورفعت ذكرك عن لغة وأغاني. فلأنت بحر زاخر، أنت بحر زاخر لا ينتهي ما فيك من در ومن مرجانك. الكون كان عماية وضلالة، والجهل يحكم في بني الإنسان، حتى طلعت إلى الوجود منارة تهدي على التقوى إلى الإيمان. جاء النبي بكل قول معجز، ولتلك آيته مدى الأزمان، بقيت على الأجيال نبعا خالدا يروي الحياة بحكمة القرآن. المعجزات جميعها فنيت، ولم يخلد لها في الناس من برهان، إلا كلام الله دام مخلدا ما فيه من هدي ومن فرقان. المسلمون الأولون، المسلمون الأولون به بنوا مجدا تليدا ثابت الأركان، لم يمتلك يوما حماهم طامع، كلا ولا خضعوا لأي هوان. قد علموا الدنيا الحياة كريمة، والعيش حرا في حمى الديان. ومواكبا وكتائبا تقضي على الطغيان، والمسلمون اليوم صح مرادهم أن يستردوا عزة الأوطان، وهو الصراع، فليس فيه موضع لمؤمل أو عاجز أو وان. والنصر لم يبعث إلى متخاذل، والرزق لم ينزل على كسلان. فاحمل لواءك يا شباب، احمل لواءك يا شباب، فإنما تعلي البلاد سواعد الشبان. يا رب، يا رب فاحفظ مصر من عنة الردى، وادفع أذى الباغي عن الجيران، واحفظ جمالا، واحفظ جمالا للعروبة قائدا يعلي لواء الحق والإيمان، حتى نفوز بما نريد من العلا في عزة وسعادة وأمان. من حفل أضواء المدينة الذي أقيم بالإستاد الرياضي بمدينة الزقازيق في يوم 27 نوفمبر سنة 1969، استمعنا إلى الشيخ سيد النقشبندي. في يوم 27 نوفمبر سنة 1951 سجلت فايدة كامل والمجموعة دعاء: إلهي ليس لي إلاك عونا، فكن عوني على هذا الزمان. شعر محمود زكي الطويل، لحن كمال الطويل. Oh. في يوم 27 نوفمبر سنة 1954 وضمن ربع ساعة من ألحان سيد مكاوي، سجل الشيخ محمد الفيومي والمجموعة ابتهال تعالى الله أولاك المعاني من شعر محمد راضي عثمان. في يوم 27 نوفمبر سنة 1961 سجلت أحلام تسابيح سبحانك سبحانك كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم محمد. البرية سبحانك سبحانك ولا نهر بيرويها ولا شوكة بتحميها وبتطلع وبتتبل ولا ايد توصل ليها وبتطلع وبتتبل ولا ايد توصل ليها القدرة تكونها والحسن يلونها ويعطر وينتي شفايفها وعيونها ويعطر وينتي شفايفها وعيونها مين غيرك وياها سبحانك سبحانك وبدعها ونشاها سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله طيور البرية سبحانك سبحانك الشمس تصحي والنجمة تمسيها الشمس تصحيها والنجمة تمسيها ولا حد بيطعمها ولا حد بيسقيها ولا حد بيطعمها ولا حد بيسقيها في الغابة المنسية وفي وسط البرية بتبت على أغصانها شبعانة ومروية بتبت على أغصانها شبعانة ومروية مين غيرك وياها سبحانك سبحانك وأطعمها وسقاها سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحانك سبحانك الشمس المقصورة لقدرها المكتوب تتحرك مأمورة من مشرق لغروب وبحر مالها نهاية ونجوم مالها بداية وخلايا وعجايب أصغرها لك آية وخلايا وعجايب أصغرها وحكمها ورعاها سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله في يوم 27 نوفمبر سنة 1968 الأستاذ أحمد الجبيلي سجل 5 أغنيات كمواد لبرنامج مع ألحان الشيخ إمام. من الشيخ إمام نستمع إلى أغنية أشرق النور والجمال تبسم. أشرق الكون بالحلال نتبسم وازدهى الكون بالحلا وتنظم. أشرق النور والجمال تبسم وازدهى الكون بالحلا وتنظم. وتعالى الهتاف من كل فج صرحة وتعالى الهتاف من كل فج فرحة بالحبيب طه المعظم. وتعالى الهتاف من كل فج فرحة بالحبيب طه المعظم. يوم ميلاده لكل البرايا خير عيد من الجميع معظم. يوم ميلاده برايا خير عيد من الجميع معظم. عيد بر ورحمة وسلام. عيد ورحمة وسلام. تتبارى الشعوب فيه وتغنم عيد بر ورحمة وسلام. تتبارى الشعوب فيه وتغنم أنت هادم عليك ربك أثنى. أنت هاد عليك ربك أثنى وعليك الإله صلى وسلم. في يوم 27 نوفمبر سنة 1969 المخرج فتح الله الصفطي سجل أغنيتين لحلقة نهضة مصر، واحدة من حلقات من نور الخيال وصنع الأجيال، تأليف فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي. من إكرام نستمع إلى أغنية يا أمل دق البيبان في تسجيل أصلي. Thank you. يا جدي تظهر ويبان يا أمل في البيبان في البيبان يا جدي يا جدي تظهر ويبان في ظلام الليل يا نجمة انت زي الملح النعمة وشوش السهران يا نسمة قلبه دايب من زمان بيرام التير اللي راجع في عيني كل المواجع طه بيهز المضاجع في دعاء الكروان يا أمل في البيبان دوح البيبان يا جديد يا جديد اظهر نفسي في اللي غنى للبنفسي واللي يغزل واللي ينسب واللي يفلح في الغيطان والبسي قطن المحلة وافرحي برسم المجلة واشكر العصر يغلى الأدب والبرتقال يا أمل البيبان دوق البيبان يا جديد يا جديد اظهر ويبان البشاير رجعتني للزمان اللي باعتني والمدافع سمعتني في مغارب رمضان افتكر وانسى وداري وانت غايب في العصاري يا شاهد تحت كباري مت من فرط الحنان يا أمل في البيبان دور في البيبان يا جديد يا جديد اظهر ويبان واسمع الحرية واقرا وانصري ولادك يا طهرة طالع في المظاهرة واللي داخل الامتحان بالكريمة لا تسمحي قومي ولادك وصحي يا ما ناس لازم تضحي لأجل السعادة من الأمان يا أمل في البيبان يا جديد اظهر وبان يا أمل دوق البيبان دوق البيبان يا جديد يا جديد اظهر وبان يا أمل دوق البيبان دوق البيبان يا جديد اظهر وبان يا أمل دوق البيبان في يوم 27 نوفمبر سنة 1954 تم عمل المونتاج لثلاث أغاني ضمن ربع ساعة من ألحان خليل المصري. نستمع إلى محمد شوقي يغني من كلمات عبد الفتاح شلبي أنا المصري أنا ابن النيل. بلادي

في يوم 27 نوفمبر سنة 1968 ولإذاعة فلسطين، سجل محرم فؤاد بروفات أغنية خطاب مفتوح أو صحب الإنسان الحر في كل مكان، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان عبد العظيم محمد. نستمع إلى مسمع في تسجيل أصلي أو ماستر. بلاش جرس يا زين، هنخش في أول الغنى، نخش الجرس. شفت ريحتك ايه؟ احنا نطول الصوت برضه، مخصوم من قرشين. يا مشيل حلو الشلو جدا، بس في الاخر تاريرا تاريرا هنخشهم على بعض. ما فيش تبطيء يعني، ما فيش تبطيء، في ما فيش تبطيء. صاحب الإنسان الحر في كل مكان، صاحبي والفجر خلاص على وش يدان، صاحب الإنسان الحر في كل مكان، صاحبي والفجر خلاص على وش يدان، صاحب الحبيب صاحب الصديق بعد التحية والسلام، أنا هنا فوق الطريق جنب المعسكر وال أنا هنا فوق الطريق جنب المعسكر والخيام، بكتب جوابي بدم شهدائي وبفكرك تاني بأعدائي، قلبك معايا والطريق معروف مرصوف بأشواقك وأشوائي، صاحبي في صنعاء في بورسعيد، صاحبي في كوبا في شنغهار، صاحبي في هيئة الأمم وفي الجزائر وفي هواي، يا صاحبي يا إنسان بناديك في كل مكان، لازم أعود لازم أعود. يا والآن سيداتي سادتي الثلاثي المرح فيغنيكم. تستمعون أولا إلى أغنية أهلا وهي أغنية سودانية. من حفل أضواء المدينة الذي أقيم على المسرح القومي بالعاصمة السودانية الخرطوم في يوم 27 نوفمبر سنة 1960 استمعنا إلى الثلاثي المرح في أغنية أهلا بهجة عمري. في يوم 27 نوفمبر سنة 1979 تم نقل عدة أغنيات للمطرب الأردني محمد جاد الحق، نستمع إليه في أغنية والله أنستونا كلمات إبراهيم بعلوشة. Ma'am, دج الفرح بوابنا ملا سعد قلوبنا دج الفرح بوابنا ملا سعد قلوبنا فتح زهر دروبنا يوم هليتوا علينا فتح زهر دروبنا يوم هليتوا علينا والله أنستونا ساعة ما جيتونا نورتوا ديرتنا وانتوا أهالينا عالحب تلاقينا للوفا غنينا عالحب تلاقينا للوفا غنينا وبضحك في عينينا والناس محنونا وبضحك في عينينا والناس محنونا والله أنستونا ساعة ما جيتونا ياللي انتو عزوتنا كملتو فرحتنا ياللي انتو عزوتنا كملتو فرحتنا زينتو قعدتنا نستو شرفتونا زينتو قعدتنا نستو شرفتونا والله نستونا ساعة ما جيتونا نورتوا ديرتنا وانتوا اهالينا والله انستونا والله انستونا في يوم 27 نوفمبر سنة 1972 تم نقل أغنيتين من ألحان سعد عبد الوهاب بصوت فايدة كامل وشريفة فاضل التي نستمع إليها في أغنية استنى استنى كلمات محمد علي أحمد. على مهلك حبة رحت وحشت كتير مش حتمة قبل ما تمشي وتبعد عني عايزة اتكلم وياك حبة استنى على مهلك حبة Show. وحدي وده ده كتر حبة ما قبل بعادة كتر حبة وحدي وده ده كتر حبة قبل ما تمشي وتبعد عني عايزة على مهلك حبة وصلنا لنهاية حلقة الليلة. ابتسام رشاد قامت بعمل المونتاج. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيو في شهر في سنة في في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. سهيرة بنحب الحواديت في ليالي الصيف قدام البيت، حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا على صوت المرشد والصيد. ليالينا هنا أيامنا هنا في رفح وسوهاج ورشيد وهنا، والحب يا عمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس، واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى. الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس، واتوصى بينا اتوصى بينا.